إيه حاضر. الجن ما في الشك أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن كيف تعرف أنه حاضر ولا مو بحاضر؟ كيف تحدث مع جني؟ إيه طلب منه إيش يعني؟ خبر ولا استعانة ولا في إيش؟ ما هو يجلب له إيش يعني؟ أنا فاهم أنك أنت تصل إلى مسألة استعانة القرى بالجن، ها؟ تريد تصل إلى هذه؟ يعني هل يدخل في استعانة القرى بالجن أو لا؟ حنا نقول القرى لا يجوز لهم يستعينون بالجن. القرى اللي يقرؤون أو الواحد اللي يسمع أصوات يقول أنا بخاطب الجني وبيعيني على أشياء، نقول هذا وسيلة من وسائل الشرك المحقق. وسيلة، وإن قال ليس بشرك الآن فهو وسيلة يجعل صاحبه يشرك ولو بعد حين، لأن هذا المخاطب لا يدري هل هو مسلم أم كافر. الآن أنت قابلك رجال ما شاء الله يعني وجهه زين وملابسه يعني على يعني تقول زينه وأشياء، وهو يكون من أفسق الفاسق، صحيح؟ يكون صاحب كبائر، ربما صاحب شركيات، ربما صاحب بدع. والجن فيهم كل شعبة من شعب الإنس. في المذاهب الردية الشركية التي في الإنس تكون في الجن، فما من نحلة في الإنس إلا وهي موجودة في الجن. فالجن منهم يهود ونصارى، كذلك منهم مسلمون، وأنا من المسلمون ومن القاسطون. المسلمون أيضا فرق، كل فرقة من فرق الإنس فرقت فيها الأمة موجودة، ففيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم كذا، وفيهم وفيهم إلى آخر، فيهم رافضة في الجن. فإذا كان كذلك فإنه قد يظهر الجني لهذا المخاطب له بمظهر الإسلام وهو مشرك خرافي وثني في حقيقة الأمر، فيؤديه إلى الشرك ولو بعد حين، فيكون صلة وهو ما يعرف حقيقة أمره. إذا خاطبه ناداه، أما الإنس يستطيع يختبره، يشوف حركاته وين رايح وين جاي، يعرف هل هو موحد أم ليس كذلك. أما الجني فإنه هذا غير ممكن. لهذا نقول عدالة الجن غير ممكنة، بيان هل هو مسلم حقيقة أم ليس بمسلم حقيقة غير ممكنة. الجن يكذبون، كيف يتأكد هل كلامه كذب ولا مو كذب؟ هل هو فيما ادعاه من الإسلام صادق أو ليس بصادق، فيما ادعاه من السنة صادق أو غير صادق. الثالث أن الاستعانة بالجن لم يفعلها أكمل الخلق ولا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كانوا يحتاجونها، يحتاجون الاستعانة بالجن في الجهاد، يحتاجون استعانة بالجن في وصف المنافقين، في فضح المنافقين، في معرفة الأحوال، ومع ذلك ما حصل ذلك منه. هذا يدل على كلام شيخ الإسلام أنه قال وأولياء الله لا يستخدمون الجن إلا فيما استخدمهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمرهم بالإسلام ونهاهم عن الشرك، فولوا إلى قومهم منذرين. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذه حق. أما اللي يفعل الآن، يفعل عند بعض القراء، يقول أنا استعين بالجن، هذا كله من أنواع وسائل الشرك المحقق. وما أجمل ما ذكره ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، في أوائل الكتاب قال وكان سبب دخول الشرك إلى هذه البلدان، بلدان نجد، أنه إذا أتى وقت صرام النخل وجمع الحبوب جاور هذه القرى بعض البادية الذين يتطببون، وكلمة يتطببون يدخل فيها طب الشعبي والرقى، يدخل فيها هذه المسائل. فجاوروا أهل القرى عند أوقات الجذاذ وأوقات الصرام ونحو ذلك ليأخذوا منهم من تلك الأمور ما تيسر، فعرض لهم أهل القرى بعض المرضى وبعض من يحتاجون إلى أن يطبوهم أو يرقوهم أو نحو ذلك، فأمرهم أولئك بالشرك. فكان مدخل الشرك في هذه البلاد من جهة الذين يرقون والذين يتطببون، وهذا واقع. والحمد لله، لعل فيما حصل من قتل بعض السحرة لعل فيه إن شاء الله إعزاز المستعينين بالله وخذلان للمستعيرين بالسحرة والجن ونحو ذلك. هذا من البلاء الكبير اللي ما يجوز لأحد أن يتساهل فيه، ما يجوز لأحد. وإن كان بعض الناس يقول مباح وينقل عن شيخ الإسلام أنه قال مباح، هو قال مباح في أن ينتفع منهم لنفسه أو لغيره، هذا واحد. ثاني، هل مباح المباح أن يخاطبه دائما أو إذا عرض له ذلك؟ هذه أسئلة سنتين. يعني كلام شيخ الإسلام ما فهم على حقيقة، فإنه قد يعرض للواحد في أزمة تمر به أو ضيق وهو ماشي في شيء، يأتيه من يخاطبه من الجن مثلا، فهنا صار حاضرا. هل لا يجوز هذا الوضع؟ هذا اللي تكلم عن شيخ الإسلام، إذا خاطبه وطلب منه شيء في هذه الحال هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا قال في هذه الحال مباح. أما هذه الصورة الموجودة، شيخ الإسلام ليش ما استخدمها وهو كان يقرأ على الناس؟ في هذه الصورة يأتي معروف جنية دائما، اسأل قرينك يسأل قريني، ما أدري ايش يعملون كذا، ولا يأتي بواحد مجنون يعني فيه جن، وإذا قرأ عليه حضره ونطق وسأله عن أشياء. وكم أنا أعرف من البيوت ما خرب وتفرق الأزواج، وربما تفرقت الأم عن ولدها بسبب قول قارئ إن السحر الذي سحركم هو فلان، وهو أخبره القارئ الذي أخبر به أخبره بذلك الجن، وهل الجن صادق؟ أخبره أن اللي سحرك أمك، سحرتك أنت وبنتك، وهو في الواقع ما حصل لها، فتفرق لك. وإبليس وش يريد؟ أيهم أقرب له والذي يفرق بينه؟ هذا حصل. فإذا استخدمها جهلة، لذلك ما نعرف أحد من أهل العلم استخدم هذه، فلا يروج يعني هذه الشروط الثلاثة، حي حاضر قادر، أنه يجوز استخدام الجن، لأن استخدام الجن من وسائل الشرك، لأن هذه الصفات لا تتحقق فيهم لأنهم غائبون يعني من جهة القدرة ومن جهة العدالة ونحو ذلك، هذه لا تتحقق فيها، فلا يجوز. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على